يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال، وكن لنا وما يا رب يا رب الأرباب، عبدك فقير موك على الباب، أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما مال، يا واسع الجود جودا، بل خير خيرك وعندها، فوق الذي رام فادرك برحمتك في الحال، يا موجد الخلق طوى وموسع الكل برا، أسألك شبال ستار على القبائح والأفضال، يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، أمحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال، ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاك الدائم الحال، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولا يخيب فيك ظني، يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة الجيل والقهر وحب دنيا دميمها من كل خير عقيمها وحشفها فات واشغال يا وايح نفسي الغوية علي السبيل السوية أضحت روج علي وقصدها الجمال والمال والمال والمال يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداومات قلبي فامحو بعفوك ذنبي حلوت أنظر بلا مثال يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا رب عبد يخشى أليم ما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطول وقد أتاك بعذر وبالكسار وفقر فاهزم بيسرك عسر بمحض جودك والإفضال فاملل عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفق وبالغدو والأنصار